بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية العلمية، حيث نلتقي من خلاله بفضيلة الشيخ الدكتور مساعد ابن سليمان الطيار، الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بمدينة الرياض. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ مساعد، فأهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم، ترحيبنا موصول بكم أحبتنا وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. ودرسنا كما تعلمون شرح مقدمة في أصول التفسير. أحبتنا الكرام، كما يظهر أمامكم على الشاشة، هذه أرقام الهواتف التي نسعد بتلقي مشاركاتكم وأسئلتكم حول درسنا، وكذلك البريد الإلكتروني في موقع الأكاديمية، والذي نتلقى من خلاله أيضا أسئلتكم واستفساراتكم. نرحب مرة أخرى بالشيخ مساعد في هذا الدرس، وهناك يعني تنبيه حول الأسئلة التي ترد ذلي الشيخ مساعد. سوف نجيب بإذن الله تعالى على الأسئلة التي تتعلق على الدرس بالذات، حيث يرد خصوصا عبر البريد الإلكتروني مجموعة من الأسئلة التي تطلب من ضيفنا تفسير مقاطع من سورة القرآن الكريم. فلعلنا نرجع هذه الأسئلة ونطرح فقط الأسئلة المتعلقة بدرسنا بإذن الله تعالى. كنا توقفنا يا شيخ مساعد في مقطع، ولعلنا نكمله معكم بإذن الله تعالى. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: ومن وصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض، كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كما سبق هذا الفصل كما تلاحظون أغلبه منصب على الاعتقاد، وكأنه إشارة إلى أثر المعتقد على المفسر، أثر المعتقد على المفسر. والخطورة التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله في أنه أن المفسر يكون قد اعتقد رأيا ثم حمل ألفاظ القرآن عليه، وكأن المراد أن نعتقد من خلال النصوص، لا أن نعتقد بالمقدمات العقلية المنطقية فقط، وإنما نعتقد من خلال النصوص. فمن كان منطلقه النصوص فلا شك أنه يكون ماذا؟ أسلم. ومن كان منطلقه من العقل فإنه سيقع عنده إشكالات، سيقع عنده إشكالات. لكن الحديث أو أغلب الحديث تصبه شيخ الإسلام على المعتزلة، لأنه يكاد يتفق جمهور أهل السنة سواء من يتبع السلف أو من كان عنده شيء من اعتماد العقل كهؤلاء الذين كرم شيخ الإسلام من المرجع والكرامية والكلابية وأتباع الكلابية، يعني يكاد يتفق هؤلاء على رد بدعة الاعتزال. نعم. فضرب المثال بهؤلاء لأن كلامهم شائع عند أهل العلم في كتبهم، وأيضا لأنه تكاد تكون اتفقت كلمة كثير من المذاهب الكلامية في رد أقوال المعتزلة. وقد ذكر شيخ الإسلام من أصول المعتزلة مع الخوارج، وهذا في آخر الدرس قلنا سابقا، وذكر قبلها أيضا أصول المعتزلة التي أصلوها الخمسة، والحقيقة الكلام فيها يطول والتمثيل أيضا عليه يطول، وقد ذكرت ذلك في شرحي لهذه الرسالة، فمن أراد أن يتوسع أن استطاع أن يحصل على الشرح فإنه سيجد مثالا لكل أصل من هذه الأصول وكيف فسر به المعتزلة. قوله رحمه الله تعالى: والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه. وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. وهذه الحقيقة قضية مهمة يحسن أن نتنبأ لها. الآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر رأي هؤلاء واعتقادهم جعل له ميزانا، وهذا الميزان هو سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى آخره. إذن نقول عنه نحن إجماع السلف أو أن قول السلف حجة. وهذه قضية الحقيقة جوهرية ومهمة تحتاج منا إلى تأمل لما نقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن المخالف لك لا يعتبر حجية السلف. وأنا لا أتكلم عن المخالف الذي يخالفك في الأصول الذي لا يعتمد السنة التي تعتمدها، وإنما نقصد بعض أهل الكلام الذين يخالفونك في هذا الأصل. فهل السلف حجة بالفعل عند هؤلاء أو ليس كذلك؟ هذه ما تحتاج إلى تأمل ونظر. كيف نعرف هذا؟ ننظر في كتب الاعتقاد عند هؤلاء القوم أيا كانوا، كلابية أو جهمية أو معتزلة أو غيره، ننظر في اعتقاد هؤلاء القوم حينما ينقلون المعتقداتهم. عن من ينقلون هذه المعتقدات؟ هل ينقلون عن الصحابة، عن التابعين، عن أتباع التابعين؟ بمعنى أنه هل هؤلاء هم مصدرهم أو مصدرهم العقل المجرد والاحتكام إلى العقل؟ هذا لا يمكن أن نعرفه إلا بماذا؟ باستقراء كتب القوم. ومن القضايا المهمة في هذا أن ننتبه إلى هذه الحيثية، أنه حينما يأتينا كتاب من كتب الاعتقاد ننظر كيفية الاستدلال في هذا الكتاب. هل هو يعتمد على الكتاب والسنة ويرجع إلى أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، أو يعتمد على المقدمات المنطقية والقضايا العقلية المجردة؟ فإذا كان عندنا كتاب يعتمد على الكتاب والسنة وعلى أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، وكتاب يعتمد على القضايا العقلية، فأيهما أقرب إلى الحق؟ الأول. لا شك أنه يعتمد الكتاب والسنة ويعتمد أقوال الصحابة والتابعين. نعم. لو تخيلنا وافترضنا في القضايا الفقهية، لو جاءنا كتاب يعتمد ما جاء عن الصحابة وعن التابعين وأتباع التابعين وعن الأئمة المتبوعين، وكتاب آخر يعتمد على الرأي المجرد ويأتي بالقضايا الفقهية ويناقشها بعقل مجرد كما تناقش القضايا العقدية بعقل مجرد، هل يا ترى سيقبل هؤلاء الذين كتبوا في كتبهم القضايا الكلامية سيقبلون بهذه الأحكام مثل ما قبلوا في العقائد؟ فالدين واحد كما قلنا سابقا، والذين رووا العقائد هم الذين رووا أيضا الفروع هذه. فالمقصد من ذلك أن يتأمل المتأمل لكي يصل بتأمله إلى الحق. فمن كان يعتمد كتاب السنة فلا شك أنه هو المقدم، ومن كان يعتمد العقل فقط فلا شك أنه قد خالف أصول العلم التي أشار إليها شيخ الإسلام. هذه قضية يعني عام أذكرها دون ذكر مثلا الفرقة الكلامية الفلانية أو الفرقة الكلامية. نتكلم عن شيء يتفق عليه جميع المسلمين. لا يمكن يأتي يعني أن يأتي مسلم يخالف في هذا. إذا قلنا له الأصل هو كتاب الله وسنة رسوله، هذا أولا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نقول كيف فهم الصحابة الذين عاشوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا أحوال من نزل عليهم خطاب وعرفوا لغة العرب لأنهم أهل هذه اللغة، كيف عرفوا هذا؟ كيف فسروا؟ كيف تعاملوا مع هذه القضايا؟ ثم الذين نقلوا عنهم العلم وهم أئمة مشهود لهم لا يختلف في إمامتهم اثنان من المسلمين، ثم بعد ذلك نقل عنهم من كل خلف عدولهم. فإذا نظرنا إلى هؤلاء وعرفنا ماذا كانوا يعتقدون فلا شك أن اتباع هؤلاء أسلم من اتباع القضايا العقلية المجردة. فنقولها كقضية عامة دون الدخول إلى أنه هذه الفرقة مذهبها كلامي وهذه الفرقة هكذا. هذا أصل عام يحسن بالإنسان أن يجعله ميزانا ينظر فيه ما هي العقائد الصالحة من عقائد غير الصالحة. بعد ذلك ذكر قضية مهمة وهي كيفية معرفة بطلان هذه العقائد، وذكر لها وجوه لكن أشار إلى أهم وجهين. قال تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. وهذه أيضا فائدة جيدة، أنه الآن أن نعلم فساد القضية العقدية التي أصلوها، أو القضية الثانية أن نعلم فساد تفسيرهم هم، يعني ما فسروا به، إما دليلا على قولهم، ما يحتج على قوله. على سبيل المثال لما يأتي المعتزلي يفسر وجوهنا يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هو الآن يستدل بهذه الآية، آسف لن تراني، هو الآن يستدل بهذه الآية على نفي الرؤية، فإذا جعلها دليلا على قوله، لقول سبحانه وتعالى إيش لن تراني، وجعلها على التأبيد. أو جوابا على المعارض، المعارض لما يقول له إذا كنت تفسر هذه الآية بهذا، فقول سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة نص في ماذا؟ في الرؤية. فهو يجيب على المعارض بأن النظر هنا ليس إيش بمعنى النظر بالعين، وإنما معنى الانتظار. فأنت تعرف فساد قوله بهذا التفسير، أنه جعل لن تراني على التأبيد، وجعل الآية الأخرى بمعنى الانتظار. هذا معنى قوله رحمه الله: وتارة من العلم فساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم مثل ما فسروا لن بالتأبيد، أو جوابا على المعارض حينما يأتي لهم بأن النص الظاهر يدل على أنها في الرؤية إلى رب ناظرة، فتجد إيش يرد عليه ويتأول. وأنت طبعا كثيرة في هذا. هنا أحب أن ننتبه إلى حديث ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة في قول سبحانه وتعالى فيتبعون ما تشابه منه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عن الله فاحذروهم. إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عن الله فاحذروهم. طيب، قول صلى الله عليه وسلم هنا قول مجمل لكن في طياته علم. أول قضية كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عن الله فاحذروهم، هل نستطيع أن نعرف أن هذا اتبع ما تشابه منه ونحن نجهل؟ لا. إذا لابد بالنسبة لنا نحن من العلم الحق. إذا عرفنا العلم الحق وعرفنا أن هذا هو الحق الذي نزل به الله وتكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم ونقله إلينا الصحابة والتابعون وأتباعهم وكذلك نقله بعدهم أئمة الدين، إذا عرفنا هذا نعلم أن ما خالفه هو الباطل. فإذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، لا يمكن أن نعرف أنهم اتبعوا المتشابه إلا أن نعرف ما هو الحق، ما هو الحق، ثم نعرف ما هو المتشابه الذي وقع فيه الإشكال. فإذا نعرف، وسيأتي جرى تفسير هذا في موطن آخر صلى الله عليه وسلم ذكره، إذا نعرف الحق ثم نعرف القول الباطل، ثم ذلك نعرف كيف نرد على القول الباطل لقول صلى الله عليه وسلم فاحذرهم. كيف نحذرهم إلا أن نحذر منهم؟ كيف نحذر منهم؟ نبين فساد أقوال هؤلاء. نعم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويبس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما ينفق أصولهم التي يعلم ويعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك، ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبة. فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر ولئن أشركت ليحبطن عمله، أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة، وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة، فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، ومرج البحرين علي وفاطمة، واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب، وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب، وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بختمه في الصلاة. وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قوله: محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم: والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطول سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقوله: إن قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده. وقول بعضهم: إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده. وقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده، ونحو ذلك. في هذه الفقرة الأولى التي قرأها الأخ ياسر، اللي هي قوله من هؤلاء، يشير شيخ الإسلام كما نصر ذلك إلى الزمخشري كمثال لمن يدس البدع في كلامه ويكون حسن العبارة. لو نظرنا في كتب المعتزلة المتقدمين، يعني بعض المعتزلة المتقدمين على الزمخشري، الزمخشري توفي سنة 538، وقرأنا بعض كتب المعتزلة مثل متشابه القرآن لعبد الجبار الهمداني، أو تفسير الرماني القطع الموجودة منه، أو غيرها من تفاسير من التفاسير التي اعتمدت المنهج الاعتزالي، سنجد أنها تأتي بالمنهج أو بالاعتقاد الاعتزالي صريحا، يعني قصدا صريحا وواضحا، وترد على من خالف. يعني هذه الكتب تجد أن عمدتها ذكر المنهج العقيدة الاعتزالية والنصر له والرد على من خالف صراحة لنشر العقيدة. يعني هذا صراحة. لما جاء الزمخشري وكتب كتابه هذا لابن دواس اللي هو لمكة وكان زيديا لكنه على نفس المعتقد الاعتزالي، كتبه وذكر الزمخشري أنه قصد بهذا الكتاب الفرقة العدلية اللي هي إيش؟ المعتزلة، وبين لهم كيف أنه يمكن أن يكتب التفسير على منهج المعتزلة. ولهذا أخفى في عباراته في بعض الأحيان شيء من العقائد المتعلقة بالمعتزلة، العقائد المتعلقة بالمعتزلة. وكما قال إن بعض الفضلاء من أهل السنة قد يذكر كلامه ولا ينتبه إلى ما تحته من المعاني الاعتزالية. ما السبب؟ السبب أن ظاهر الكلام ليس فيه إشكال، لكن إذا أنت تأملته وكنت تعرف المعتقد الاعتزالي تتبين لك أن الزمخشري ما أراد هذا الظاهر الذي بان لك، وإنما أراد أن ينتصر للعقيدة الاعتزالية، أراد أن ينتصر للعقيدة الاعتزالية. طبعا قد يقول قائل: لماذا تتعاملون مع الزمخشري بهذا الأسلوب؟ أليس في هذا دخول في المقاصد والنوايا، أن تقول والله قصد كذا ونوى كذا؟ فالجواب عن ذلك أن الزمخشري أراد هذا بنفسه، أراده بنفسه، فقد يكون أحيانا أحسن التعبير لنفسه بأن أخفى اعتقاده، وقد لا يكون. لكن بما أنك أمام إنسان قصد إلى هذا وأن يذكر عقيدة المعتزلة، فلا بد أن تحتاط وأن تحترز من كل عباراته. ولا شك أنه أيضا رحمه الله قد يكون قد وقع، يعني أو قد يكون وقع فيه بعض المتأخرين وصار إذا شم ولو رأى اعتزال قال هذه اعتزالية وقد لا يكون كذلك، لكن السبب في ذلك هو القصد الزمخشري الأول. فهذا الذي يجعلنا ننظر ماذا تحتمل عباراته من اعتقاد معتزلة فنبع لنا عنده اعتزال. لكن لا يلزم من ذلك أن كل من استدرك على الزمخشري في قضايا وقال إنها اعتزالية أن يكون قد أصاب. وأذكر على سبيل الفائدة، لو رجعنا إلى تفسير أبي حيان نجد أن أبي حيان تتبع الزمخشري في اعتزالياته وفي بعض القضايا المرتبطة بالبلاغة، لكن في بعض الأحيان يجحف أبو حيان رحمه الله تعالى على الزمخشري ويعترض عليه في مكان لا يحصل الاعتراض فيه، فتصدى له تلميذه السمين الحلبي في كتاب الدر المصون ونبه على أن بعض اعتراضات الشيخ على الزمخشري سواء في اعتزالياته أو في نحوياته أو في بلاغياته ليست مع شيخه، وهذا من تمام يعني العدل عند السمين الحلبي. فتجد أنك ترجع كتاب الدر المصون أحيانا يعترض على شيخه. وهنا من باب الفائدة التربوية أننا نجد أن بعض التلاميذ ينتصرون لأشياخهم انتصارا شديدا حتى لو كان يقع في حسه أن الشيخ قد أخطأ أو أن احتمالا يكون قد أخطأ، وهذا ليس بحسن في الإسلام. فما بالك إذا كنت أنت في مصاف أهل العلم؟ فنقول أنه من الحسن أن نحترم المشايخ وأن نرى لهم قدرهم، لكن لا يعني هذا أننا ننتصر لماذا؟ لأخطائهم، لأن هذا لا يريد الله سبحانه وتعالى. وكما قال لا يمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذه الآية لو عمل بها كثير ممن يتناقشون في الاعتقاد هذه الآية لسلمنا من كثير من المشكلات التي تقع في النقاشات والحدة والصخب وأحيانا تحميل الكلام ما لا يحتمل والدخول في النوايا والمقاصد. يعني لو عملنا مثل هذه الآية لوجدنا كما قلت لكم سابقا خيرا كثيرا. فكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحان لا يحتاجان إلى بيان لكثير من هؤلاء الذين يدخلون في مثل هذه المهاترات. وأنا الحقيقة يعني قد إذا جاء هذا الموضوع أضطر أن أتكلم هذا الكلام، لأنه مع الأسف يعني تدخل في بعض مواقع الإنترنت فتجد كلاما تستغرب كيف يخرج من طالب علم، وتقرأ له تحقيقا بديعا جيدا في العلم، لكن إذا جاءت هذه القضايا تغير أسلوبه وفسد الحقيقة لسانه وصار يرمي بالتهم ويتكلم بكلام يعني لا تستطيع أنت أن تعبر عنه. يعني حتى من الألفاظ التي ما زلت كلما ذكرتها ينقبض قلبي، أحد العلماء الكبار الذي صار له أتباع يأتي واحد يتكلم عن من يقول بقوله يقول عباد فلان، يعني هل هذه يقولها مسلم؟ يعني وهل هؤلاء الناس بالفعل يتعبدون الله بقول فلان؟ هذه الحقيقة ليست بحسنة. فكم أتمنى يعني لو حصل بيننا نقاشات علمية هادئة دون الدخول في هذه المهاترات التي تفسد النفوس وتفسد الأتباع، وقد يكون الخير عندك أو عند صاحبك فلا تستطيع أن توصله بسبب مثل هذه الألفاظ. وتعويد النفس على حسن الخلق الذي كان يتصل بالرسول لما قال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق كريم، لا شك أنه أولى وأحسن بنا جميعا نحن المسلمين. إذا كنا نزعم أننا نتبع محمد صلى الله عليه وسلم فلماذا إذا جاءت مثل هذه القضايا صرنا كالثيران التي تتناطح؟ هذا ليس بحسن. فيحسن بنا أن كما قلت سابقا أن نتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون فيما بيننا النقاش الحسن وجادلهم بالتي هي أحسن. هي كما أنها تناقش وتجادل أهل الكتاب التي أحسن، فكذلك يكون جدال فيما بيننا بالتي هي أحسن. وأيضا من باب الفائدة واعتذر عن الطالة، يجب أن ينتبه أحيانا إلى أن أخلاق بعض الناس تؤثر في القضايا العلمية، فيحسب بعض أتباعهم أن هذا من الحق وليس كذلك. بمعنى أننا نجد مثلا أن الصفة الغضبية في بعض الناس قوية، وإذا جاء يتكلم عن مسألة من العلم تجد أن هذه الصفة الغضبية عنده تخرج تطفو، خصوصا إذا كان في مجال مرادة ومخاصمة، فقد أحيانا يصل والعياذ بالله إلى السب والشتام أو مثل العبارة ذكرتها، وقد يصل أحيانا إلى الانتصار يعني بالتلفظ القوي والزعيق بما لا داعي له للانتصار لقوله، وهذا كله لا شك أنه ليس هو الصواب. لكن يريد أن ينتبه إلى هذه الناحية أن أخلاقنا قد تؤثر في طريقة إلقائنا للعلم، وقد نجتهد في أن يكون شيء نريد أن نوصل للناس على أنه من العلم ونجتهد بأن هذا هو الحق وليس بحق، لكن لقدرتنا في البيان أو لشدة غضبنا قد يتوقع المشاهد أن هذا ما قال هذا القول إلا أنه هو الحق فيتلبس عليه. ولهذا أنا أوصي من رزقه الله سبحانه وتعالى العلم أن يتنبه لأخلاقه لأنها تؤثر عليه في طريقة إلقائه للعلم، وسيؤثر قطعا على من يأخذ منه. وكلما كان سمحا سهلا يوصل العلم إلى طلابه بيسر وسهولة ويبين لهم مواطن الاجتهاد من مواطن الاتفاق التي لا يجوز إنكارها، فإنه سيصل بإذن الله إلى يعني فوائد جمة مع طلابه ومع الناس. فهذه أيضا ينتبه لها، وإن أحيانا أخلاق العالم قد تؤثر في علمه أو في طريقة القائل علمه، فهي مسألة اللي يحصل أيضا التنبه لها. لو نحن أخذنا بعض الأمثلة بناء على كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كتاب الزمخشري، لو جئنا إلى قضية عند المعتزلة، طبعا لا بد فيها من ماذا؟ من معرفة أقوال المعتزلة ومعرفة عقائدهم. عندنا أول عبارة ذكرها الزمخشري، قال: الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما. الآن التأليف والتنظيم من صفات المحدثات أو ليس من صفات المحدثات عندهم؟ من صفات المحدثات. فلما يقول الحمد لله الذي أنزل كتابا مؤلفا منظما، كأنه أشار إلى ماذا؟ إلى بدعة خلق القرآن. وكما قلت لكم قد يقول قائل أنت هنا تتمحل، الزمخشري كلامه واضح وقال أنزل، نقول نحن نعم، نحن لا نتهم الزمخشري لازم أن الزمخشري كزمخشري، العبارة عند المعتزلي لما يقولها لا تعني إطلاقا الإنزال الذي نعرفه. لماذا؟ لأنهم هم ينكرون الإنزال ويتأولونه جميع المعتزلة، لم ترجع لمعنى الإنزال عندهم، لا لا لا يذكرونه على ما نعرفه. فإذا والمؤلف والمنظم عندهم إنما هي من صفات ماذا؟ المحدثات. فكون يقول بهذا المعنى كان يشير إلى بدعة خلق القرآن. أذكر مثالا. طيب نذكر مثال الشيخ يمكن بعد الاتصال. طيب معنى اتصال من الدمام، معنا الأخت أم عبد الله، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك وجزاك خيرا. هل حمل بعض الآيات القرآنية على المكتشفات العلمية الحديثة يعني هل هو من الخطأ مثلا بالتفسير؟ يعني مثل قوله تعالى: ومن يريد يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، اللي هو يعني ذكر يعني من المكتشفات العلمية أن الإنسان كل ما ارتفع إلى طبقات الجو العليا يقل نسبة مثل الأكسجين فيحس بالضيق الشديد، فهل هذا من الخطأ في التفسير أو هو يعني صواب؟ وجزاكم الله خيرا. شكرا. شكرا لأخت عبد الله من الدمام على هذا السؤال. نجاوب مختصرا السؤال ثم نعود للأمثلة. طيب عموما هذا الموضوع لما يتعلق بالمكتشفات المعاصرة أشرنا إشارة سريعة إليه لما قلنا أن أي باحث من المسلمين ممن هو في هذه التخصصات العلمية إذا دخل إلى تفسير القرآن فإنه لا شك أنه يتأثر بماذا؟ بالأصول العلمية التي عنده. فالطبيب يتأثر بالأصول الطبية التي عنده والمعلومات الطبية، والفيزياء يتأثر بالمعلومات الفيزيائية، والكيمياء بالمعلومات الكيميائية، وهكذا. صحيح. بمعنى أنا لو أقول الآن لو لم تكن هذه القضية موجودة عند الفلكي أنه إذا صعد إلى طبقات السماء العليا حصل ضيق في التنفس بسبب قلة الأكسجين، هل يستطيع أن يحمل هذه الآية عليها؟ نقول لا. إذا ما الذي جعله يحمل هذه الآية عليها؟ ظهور هذا الاكتشاف الجديد. مدام ظهر هذا الاكتشاف الجديد والآية كما نلاحظ الآن تشير إلى هذا الاكتشاف، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أقول طبعا بما أن المقام جاء نقول هنا إذا كانت الآية تدل على مثل هذا المعنى ولو بوجه فإننا نقبله، لكن هل لما نقبله هل قبولنا يلزم منه رفض ما قاله السلف، رفض ما قاله العلماء قبلنا في تفسير هذه الآية؟ في تفسير هذه الآية الإشكالية هنا أن بعض من دخل في الإعجاز العلمي أو التفسير العلمي من أكبر الإشكاليات عنده، طبعا لا أتكلم عن فلان أو علان، أتكلم عموما عن بعضهم وأقول بعض، عن بعض هؤلاء أنه إذا فسر إذا جاءت القضية العلمية المكتشفة من علم الحديث قال هذا هو التفسير، طيب وما قبله؟ ملغي. يقول لا ليس بصواب. هل ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني كلامه طبعا لازم كلامه، وإن كنت أنا أجزم بأنه لو علم بلازم كلامه لقال لا أنا لا أقصد هذا. يلزم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وما فهمها، وأن الصحابة رضي الله عنهم قرأوا هذه الآية وما فهموها، وأن الأمة كلها قرأت هذه الآية وما فهمتها حتى جاء هذا الاكتشاف ففهمنا هذه الآية. هذا يعني لازم طريقة بعض من سلك الإعجاز بيان الإعجاز العلمي في القرآن، أقول بعض من سلك طريقة الإعجاز وليس كلهم، فأقول أنه يحترز من هذا. فإذا كان المكتشف الذي اكتشف صحيحا متفقا عليه لم يختلف فيه أحد وليس فيه أكثر من رأي، طبعا يكون فيه أكثر من رأي صحيح، وكانت الآية تحتمل ولو بوجه وما يناقض قول الصحابة يعني ما يبطع قول الصحابة، فمثل هذا لا شك أننا نقول به لأنه تفسير وإن كان حاجيا أنه محتمل. أما إذا كان المكتشف غير صحيح في ذاته أو إن كان في أكثر من مكتشف فأنت تتخير ما تراه أنت مناسبا وترفض الأخريات دون تحرير علمي في نفس الاختيار أو أنه يناقض قول السلف هذا لا يقبل، هذا لا يقبل. فإذا مقصد من ذلك أنه القاعدة العامة أنه يمكن قبول التفسيرات الحادثة لكن بضوابط، لكن إيش؟ بضوابط. وأنا قد تكلمت عن الموضوع كثيرا لكن مع الأسف فهم عني في كل حديثي مع أني أحاول أن أفسر وأجمل أنني أرفض الإعجاز جملة الإعجاز العلمي جملة وتفصيلة، وهذه فرصة مناسبة أن أقول أني لا أرفض جملة وتفصيلة ولكني أرفض ما يكون فيه تحريف وأعيدها تحريف في كلام الله سبحانه وتعالى. ولئن كان من حق هؤلاء الأفاضل أن يبينوا عن مدى إعجاز القرآن وما فيه من معان حادثة فإن هذا من حقي أن أرد التحريف إذا رأيت أنه تحريف، أن أرد التحريف عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فنحن على خير يعني هم ونحن إن شاء الله على خير، فيعني لا يؤخذ من كلامي أنني أرد الإعجاز العلمي أو كل قضايا تورد في الإعجاز العلمي جملة وتفصيلا. تعود مقدمة. طيب نعود نذكر مثال آخر في قوله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أيضا الزمخشري كان له عبارة في هذه وأدخلها معتقد معتقدات المعتزلة، يقول فقد فاز فقد حصل له الفوز المطلق المتناول لكل ما يفاز به، ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب السرمد ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. الآن هذا الكلام لو احنا قرأناه أو كتبه واحد من أهل السنة قبلناه صحيح. لماذا؟ لما يقول لا غاية الفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب السرمد نقبله، لأن من لوازم هذا الكلام رؤية الباري سبحانه وتعالى صحيح. طب هل الآن غاية الفوز بالنسبة للمسلم دخول الجنة أو رؤية الباري؟ رؤية. لا شك أن أعلى نعيم يحصل للعبد هو رؤية الباري سبحانه وتعالى، جعلنا الله وإياكم السامعين منهم. فإذا كانت رؤية الباري هي أعلى النعيم، فإذا قال أحد من السنة فنقول أن عباراته لا تحتمل أنه إيش ينكر الرؤية، لأن من لوازم دخول الجنة رؤية الباري سبحانه وتعالى. لكن لما يقولها واحد ينكر الرؤية فنقول إنه قصد أنه لا غاية للفوز، إذا ليس هناك فوز برؤية الباري سبحانه وتعالى كما يقول أهل السنة. المقصد من هذا يعني نعيد الكلام، حينما نلاحظ على الزمخشري رحمه الله تعالى مثل هذه العبارات ويدقق العلماء فيها، حتى قيل على البلقيني يقول استخرجت اعتزاليات الكشاف أو الزمخشري بالمناقيش حتى مثل قوله هذا نقول لأن الزمخشري قصد، يعني نعتذر لأنفسنا أن الزمخشري رحمه الله قصد أن يدخل معتقداته في تفسيره قصدا مواردا، فهذا الذي جعل العلماء يتحرزون من عبارات كثيرة، والذي جعل شيخ الإسلام يقول بعض الأفاضل يذكرون كلامه ولا ينتبهون إلى ما فيه مما يخالف معتقداتهم، والأمثلة في هذا كثيرة. طبعا يمكن الرجوع إلى اعتراضات بعض العلماء على تفسير الزمخشري. بعد هذه الفقرة تكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن مسألة سبق طرحها لكن نعيدها أيضا مرة أخرى لمقامها هنا، ويقول ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. نحن هنا الآن أمام فرق، عندنا نوع من الرافضة الإمامية يعني الذين يقولون بماذا بالباطل، يعني تفسيرات باطنية، الحقيقة لما تتأملها هي تفسيرات باطنية. هذا الآن التفسيرات الباطنية لا يمكن أن يقوم عليها دليل في الظاهر، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل تنبيه شيخ الإسلام على ذلك. لماذا ذكر شيخ الإسلام ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء؟ تطرف من؟ يعني تطرف من؟ المعتزلة. تطرفوا في ماذا؟ في التأويل. يعني التطرف هو في ماذا؟ في التأويل. قد يقول قائل ما الدليل على ذلك؟ هو الإشكالية الحقيقة لو رجعنا إلى كثير مما من من من من أفسد العقائد هو قضية التأويل الفاسد. قضية التأويل الفاسد. فما هو الضابط في معرفة التأويل الفاسد ومعرفة التأويل غير الفاسد؟ هذا يمكن الرجوع فيها إلى كتب العلم، ولأن الموضوع يطول فيها، لكن نقول إنه المقصد من ذلك إنه التأويل الفاسد الذي لا يقوم على دليل من الشرع ولا من عقل من العقل الصريح فإنه لا شك أنه تأويل فاسد. هذا من حيث الجملة. هذا التأويل الفاسد أباح لهؤلاء القرامطة والفلاسفة والباطنية، أباح لهم أن يؤولوا. لماذا؟ لأنك حينما تعتمد التأويل العقلي فلماذا تبيح لنفسك وترفضه ترفضه من غيرك؟ وهذا الكلام الذي يقوله هو عين ما احتج به ابن رشد الحفيد على بعض المتكلمين، يعني بعض الفرق الكلامية بين ذكر اسمها، وكان بينه وبينهم صراع، احتج عليهم بهذا. إذا كان يجوز للعالم الفلاني أن يؤول في آيات الأسماء والصفات، فلماذا لا يجوز لي أن أؤول في آيات المعاد؟ ولهذا هو قسم الآيات على ثلاثة أقسام، وجعل من من مما يجب تأويله ذكر فيها آيات الصفات، وذكر مما يجوز تأويله آيات المعاد. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أننا نقول الجنة والنار والحور العين وغيره إنما هذه إيش؟ تمثيل وليس لها حقيقة. هذا مؤدى القول، وهو مؤدى قول ابن سينا من الفلاسفة وغيره من الفلاسفة، وكذلك ابن رشد. لكن ابن رشد الآن يحتج بمبدأ التأويل نفسه، بمبدأ التأويل نفسه اللي هو صرف اللفظ حقيقته إلى غيره لقرينة. القضية هذه هي التي جعلت مثل ابن رشد يسطو على مثل قضايا الاعتقاد. وقد تنبه بعض العلماء إلى هذه المسألة مثل ابن عطية وذكر هذه، أنه لما جاء عند مسألة الميزان والصراط وغيره ذكر أنه لا يجوز فيها التأويل، وأن لو قلنا فيها بالتأويل قال لاستطالت علينا الفلاسفة في هذا، والذي كان يخشى منه وقع، فكانوا يقول لهم أنتم أبحتم التأويل في جزء من كتاب الله ولم تبيحوه في كله، فلماذا؟ ما هو الدليل العقلي على ذلك؟ يعني هل عندكم دليل عقلي يدل على أن التأويل لا يكون في هذا دون هذا؟ لما تأتي بحجك العقلية يقول حجك العقلية غير مقنعة، يعني لماذا لا تؤول في هذه الأمور؟ فصار في صدام بسبب ماذا؟ التأويل الفاسد. وهذا ما شرح شيخ الإسلام، أنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم، خاصة كما قلت لكم مبدأ التأويل الذي ركبوا فيه قضية المجاز ووسعوا فيها المجازات، هي التي أوقعت التأويلات الباطنة هذه. التأويلات الباطنة. ذكر أمثلة لبعض تفسيرات الرافضة وأمثلة لبعض تفسيرات واردة عند أهل السنة. ما الذي يجمع هذه التفسيرات كلها؟ لأنه قال ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين وأولى من أهل السنة. الآن لما ننظر إلى هذه التفسيرات، هل اللفظ من حيث هو يدل عليها كلفظ عربي؟ ننظر نظر آخر، هل السياق يدل عليها؟ لا يدل عليها السياق أيضا. فننظر نظر آخر، هل هناك أي وجه من وجود الاستنباط أو الاستشهاد تدل على هذه الأقوال؟ أيضا لا. بمعنى أن جميع طرق العلم لا نجد أنها تدل على ماذا؟ على هذه الأقوال، لا من حيث اللغة ولا من حيث السياق ولا هي من باب الاستنباط والاستشهاد والاستدلال. كل وجوه العلم لما نريد أن نطبقها على مثل هذا لا نستطيع أن نجد لها مخرجا. يعني قال سبحانه وتعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يقول الحسن والحسين، فضليت قبلها عمن والتي بعدها عمن؟ لماذا اقتطع هذا السياق؟ إن كان من باب التفسير كما قلت لكم سابقا وهي قاعدة أن التفسير مرتبط بالسياق، إن كان من باب الاستشهاد والاستدلال فالاستشهاد والاستدلال وإن كان يدوسي أحيانا استطاع جملة، إلا أنه لا ليس هناك ما يدل عليها إطلاقا بحال، لا من وجه ملازمة ولا من وجه مقابلة ولا من وجه تداعي معاني إطلاقا. إذن لا يوجد أي علاقة بين هذه الأقوال وبين هذه التفسيرات. أيضا الذين قالوا إن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادقين أبو بكر والقانتين، إذا أراد أن هذه الأوصاف مراد بها هؤلاء دون غيرهم فهذا قال الله بغير علم، فمن أين له تحديد هذه الأوصاف العامة بأناس معينين؟ وكما قال ما يقرب من بعض الوجوه. ماذا قال بعد ذلك؟ ونبدأ على أن تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، قال فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. هذا إذن الضابط الأول في معرفة خطأ هذه الأقوال. كيف نعرف خطأ هذه الأقوال؟ أننا نجد أن هذه الأقوال التي قالوها لا يدل عليها اللفظ بحال. الضابط الثاني الذي ذكره لما قال يتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العامي منحصرا في شخص، يعني كان يقول نزل في فلان وحده دون غيره. إذا جاء إنسان وقال إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا المراد بها علي وحده، هل معنى ذلك يدخل هل يدخل معه غيره ولا ما يدخل بناء على كلامه؟ لا يدخل. من يقول الذي جاء بالصدق وصدق به قال أريد بها أبو بكر وحده، هل يدخل مع أبي بكر غيره ولا ما يدخل؟ ما يدخل. إذا نلاحظ الآن أن اللفظ العام جعلوه منحصرا في شخص واحد. مع شيخ الإسلام نبه وقرأنا سابقا كلام هناك نبه على أنه لم يقل أحد من علماء المسلمين أن اللفظ العام يكون إيش مرادا به شخص الشخص المعين، لأن لا يرد به أن يكون مراد به ماذا شخص الشخص المعين. وهنا أنبه أنه إذا ورد في تفسيرات بعض أهل السنة وخاصة السلف إذا ورد في تفسيراتهم نزلت في أبي بكر خاصة مثلا، قد تجد هذه العبارة، هل نفهم منها أنه يريد أن غير أبي بكر لا يدخل معه؟ لا، أنت سبب النزول أو أي نعم، نقول أنه لا يريد أنها نزلت في أبي بكر خاصة وهي له خاصة لا تعدى، وإنما يراده التنبيه على أن هذه الآية أول ما نزلت نزلت بماذا؟ بسبب أبي بكر، ولكن يأتي التعميم عليها كما سبق الحديث عنه سابقا إما من جهة تعميم اللفظ وإما من جهة إيش القياس، إما من جهة تعميم اللفظ وإما من جهة القياس. فنقول وإن كان نزلت في أبي بكر خاصة إلا أن اللفظ عام فيشمل كل من كان مثابة أنه جاء بالصدق وصدق به، أو نقول أنه يقاس على أبي بكر من عمل بمثل عمله. طيب إذا كان هذا يعني إذا كان الأمر هكذا فإذا يكون عندنا أنه ليس عندنا أي إشكالية في مثل هذه العبارات. والدليل على ذلك أيضا ما لما سئل كعب بن عجرة عن آية الفدية قال نزلت في خاصة، لو سكت قلنا يحتمل أنه يدخل غيره من باب إيش العموم والخصوص، لكن هو قالها قال وهي لكم عامة. فإذا لما نقول نزلت في فلان خاصة لا يلزم من قولنا هذا أننا نقول أنها مخصصة فيه لا تتعدى غيره. فإذا نقول نزلت فيه نعم خاصة ولكنها لغيره عامة، مثل ما قال كعب بن عجرة كما روى البخاري قال نزلت فيه خاصة وهي لكم عام. وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في التمار لما ذكر أنه صاب من امرأة قبلة، فقال لما قال نزل عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفي من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، قال يا رسول الله أهي لي خاصة؟ قال بل لأمتي عام. تجمل هذه الآثار من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخبر كعب بن عجرة يدلنا دلالة واضحة على أن هذه العبارات حتى لو وردت لا يلزم منها ماذا التخصيص. لكن لو افترضنا أن أحدا قال هي على التخصيص وهي لفظ عام فإننا نطالبه بماذا بالدليل، لأن الأصل أو العبرة بعموم اللفظ. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الجملة. نعم جميل. قبل أن نختم درس شيخ سعد معكم نستعرض مجموعة من أسئلة الفاكس التي ورد الأسئلة عفوا البريد الإلكتروني. نخت لولو إبراهيم هي بعثت بسؤال في الدرس الماضي أجبتم عليه الشيخ، تقول اختلط علي كثيرا أمثلة المترادف مع المتواطئ مع المشترك اللغوي مع تمثيل المعنى العام. تقول وأجاب الشيخ مشكورا على التعريفات لكن لا أقصد من حيث التعريف لكن من حيث الأمثلة وجزاكم الله خيرا. نكون نرجو من الشيخ إجابة على سؤال الواجب في دروس سابقة، مثال من القرآن للتمثيل للمعنى العام. هذا السؤال ثاني. اي نعم ماشي. الآن هي كان في إشكال في قضية في الأمثلة، تقول ما السبيل للتفريق بينهما، تقول أجاب الشيخ عن التعريفات لكن لا تريد التعريف لكن ناحية الأمثلة. طيب هو المشكلة أن أجبنا بالأمثلة أيضا والتعريف، لكن نعيد مرة أخرى. المشترك اللغوي كما قلنا أن يكون إيش متكلم به عند العرب، وهذا لابد يرجع فيه لما ذا إلى التفسير أو كتب اللغة. وذكرنا أنه مثلا على سبيل المثال لما أنا آتي إلى قول سبحانه وتعالى والبحر المسجور، أجد بعضهم قال المسجور الموقد، وبعضهم قال المسجور المملوء، وبعضهم قال المسجور الفارغ، وبعضهم قال المسجور المحبوس. كم قول؟ 4. يلزمني أرجع لماذا قال كل واحد منهم هذا القول، هل هو من باب اللغة أو لا؟ فإذا رجعنا إلى اللغة وجدنا كل هذه المعاني الأربعة محكية في اللغة، أن المسجور بهذه المعاني الأربعة، فإذا هذا ما هو سببه؟ الاشتراك اللغوي. الاشتراك اللغوي. القرب معنى الطهرة والحيض الاشتراك اللغوي. عسعس معنى أقبل وأدبر الاشتراك اللغوي. قصورة بمعنى الرامي والأسد الاشتراك اللغوي. إذا نرجع للاشتراك اللغوي هو أن يحكى عن العرب. هذا ما يتعلق بالمشترك. المتواطئ كما قلت ذكر شيخ الإسلام ذكر قسمين، مفسر الضمير، وهذا واضح. يعني معنى إذا وقع خلاف في مفسر الضمير فهذا يدخل في المتواطئ. على سبيل المثال كما قلنا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصلة، تسبحوه اتفقوا على المراد أنه الله لأن التسبيح لا يكون إلا لله، لكن تعزروه وتوقروه هل هو يعود إلى الله أو يعود إلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الضمير؟ بدل هذا الخلاف نقول سببه ماذا؟ مفسر الضمير. فإذا أي خلاف في مفسر الضمير فهو يعد من المتواطئ. القسم الثاني من المتواطئ الأوصاف التي تحتمل أكثر من موصوف. الأوصاف التي تحتمل أكثر من موصوف. لو قلنا مثلا وجعلنا سراجا وهاجا على أن قوله سراجا وهاجا وصف وليس باسم، هل يختلف أحد على أن المراد بالسراج وهاجا الشمس؟ نقول لا. إذن هذا النوع من الأوصاف لا يدخل في الكلام الذي نقوله. لكن هناك أوصاف ذكرت تحتمل أكثر من موصوف، مثلا الطيبات والطيبين والطيبون والطيبات والخبيثات والخبيثين والخبيثون والخبيثات، هذه أوصاف تحتمل مراد بها الكلمات الطيبات، تحتمل مراد بها إيش؟ النساء الطيبات أو الرجال الطيبين الكلمات الطيبات وهكذا، أو الكلام الطيب. المقصد من ذلك أن الوصف يحتمل أكثر من موصوف، مثل والنازعات قيل الملائكة قيل النجوم قيل أيضا السفن وقيل الموت ينزع أرواح الكفار إلى آخره، فإذا احتمل أكثر من موصوف. فإذا جاء وصف مطلق احتمل أكثر من موصوف فهو يدخل في المتواطئ من النوع الثاني. الذي بعده العام، أيضا هذا سهل. العام، العام أنه يأتي لفظ عام تذكر أفراده، يعني بمعنى أنه الآن ننظر الآن إلى الفرق بين إن الحسنات يذهبن أو النعيم اللي سبق أن ذكرنا به المثال، لما نأتي للسلم يومئذ عن النعيم، الأكل والشرب نعيم ولا مو نعيم؟ نعيم. طيب الأمن والصحة نعيم ولا مو نعيم؟ نعيم. إذن الآن الأكل والشرب والأمن والصحة إنما هي أجزاء يعني أفراد من النعيم. لكن لما أقول النازعات الملائكة، النازعات السفن، النازعات النجوم، هل هذه أفراد من النازعات؟ نقول لا. يعني في فرق بين هذه أوصاف تحتمل أكثر من موصوف. مع أن شيخ الإسلام أشار إلى أنه قد تكون مثل هذه ترجع إلى هذا المعنى الذي ذكره، لكن نقول الأولى أن تبقى هكذا، أن أوصاف حجت موصوفاتها فلا يكون في بينها تداخل. يعني هذا ما أدري إذا كان لعله يكون الشرح واضح. جميل. لعله يكون في إجابة على تقول نرجو من الشيخ إجابة على السؤال الواجب في دروس سابقة، مثال من القرآن للتمثيل للمعنى العام. التمثيل معنى العام كثير، انا ما اذكر اللي طلبته اذكر ولا زلت يعني اذكره، اللي هو الاتحاد المسمى مع اختلاف الوصف. وقلت انه هذا الاتحاد المسمى مع اختلاف الوصف ان قليل جدا، فان كان احد استطاع ان يجد فهذا اللي كنت طلبته. وذكرت بعض الامثله وقلت اذا كانت وردت في التفسير فهي تدخل في هذا المعنى، لكن لم تكن وردت في التفسير فليس في داخل. نتكلم هنا عن تفسير السلف، ما الذي ورد عن السلف؟ لما يقول انه اختلاف السلف أغلبه تنوع وليس يشبه الذات، وقسم منه يأتي بهذه الصورة. ما الذي جاء من تفسير السلف على الصورة الأولى ذكرها وعلى النوع الأول الذي ذكره؟ وأنا لا أذكر حقيقة مثالا. نعم. أخت فاطمة البياني من الولايات المتحدة بعثت بسؤال أيضا، تقول عبر الموقع: شيخنا أحسن الله إليكم، هل تصح هذه الأمثلة للنوع الأول اتحاد المسمى واختلاف الوصف؟ ساقت مجموعة من الأمثلة، صيحة واحدة نفخة زجرة، هذه مجموعة نفخة زجرة. اي نعم. طيب الأمثلة الثانية جبال، أوتاد، رواسي، شامخات. المجموعة الثالثة الشيطان، إبليس، الوسواس، الخناس. إيه لكن هل تجيب عليها مجموعة ممكن أخرى؟ طيب. صيحة لنفخة وزجرة هذه تدخل في أي؟ في الترادف. ورواسي وشامخات، الرواسي طبعا الرواسي من الرسو، والشامخات من الشموخ العلو، فمختلف اللفظتين. طيب شيطان ابليس وسواس الخناس، ايه هل ورد في التفسير هذا؟ هل لنا لا نريد انه لا نريد مثالا نحن نفتعله، نريد مثالا مما فسر به السلف. نريد مثالا انه لانه كلام الان عن تفسير السلف انه وقع عندهم تفسير اتحاد بالمسمى واختلاف في ماذا؟ في الوصف. نعم. نكمل الامثله. ممكن. طيب جهنم، السعير، لغى، الحطمة، سقر، النار. اي هذا لو ورد عن مفسر السلف نقول صحيح. صحيح. لكن هو السؤال هل ورد ولا ما ورد؟ جميل. اذا ننتقل، هي ساقت مجموعة كثير من الامثلة. طيب سؤال عن الطبعة الثانية من الكتاب. الشرح. اي نعم من نزولها وكذا. والله ان شاء الله هي قريبا الطبعة الثانية من شرح المقدمة باذن الله قريبا ان شاء الله. طيب هذه الاخت المجيوب من المغرب تسأل عن كتاب يفيدها في شرح اصول التفسير. ايضا لو رجعت الى الحلقات السابقة وايضا في الموقع ذكرت كثير من او امثلة من كتب اصول التفسير المهمة. جميل جميل. لما الان نختم معكم الشيخ هذه الحلقة بطرح سؤالين على الاخوة المشاهدين بحيث ناخذ اجابات عبر الموقع باذن الله تعالى في بداية الحلقة القادمة. طيب. تفضل. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، لانه الحقيقة ان يعني نعتذر الاخوة لان ننسى هذه القضية، و أن الشيخ الإسلام ذكر قضية اللي هو الخطأ في الدليل والمدلول، في الدليل والمدلول. فأنا أحب أن يكون عندنا مثال من أمثلة الخطأ في الدليل والمدلول غير الذي ذكرناه في الشرح. وأيضا سيذكر الشيخ الإسلام في آخر هذا الفصل الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، في الدليل لا في المدلول. أيضا لعله يكون عندنا مثال للدليل والمدلول ومثال للخطأ في الدليل لا في المدلول. نعم. أحسن الله عليكم، بارك فيكم في علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية العلمية، التقينا من خلاله بفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار الأستاذ مساعد بكلية المعلمين في هذا الشرح لمقدمة في أصول التفسير. شكرا له، وشكرا موصول لكم أنتم على طيب مشاهدتكم و متابعتكم والإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. حتى نلقاكم في دروس قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.